الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. احنا بنتكلم بقى ان شاء الله في مرحلة جديدة بتبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. وعليكم السلام ورحمة الله. معنى إن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يستقرون بالمدينة، فمعناها إن هذه بداية بناء دولة إسلامية، لأنه مجتمع جديد وأرض جديدة، يعني ليست أرض مطاردة ولا اضطهاد ولا تعذيب، وإنما أرض استقرار واطمئنان وسكينة ووقار. وعشان كده قالوا على دار إسلام. دار إيه؟ أيوة. والذي أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم إيه؟ وكانوا حق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليم. يبقى إذن السكينة والأمن والاطمئنان قالوا دول أهم نعمة أنعمها الله عز وجل على خلقه، الأمن والاستقرار. قال لي إنه ضد الأمن الخوف، والخوف معنى إيه؟ قلق واضطراب ومصائب وبلايا، ولا ايه؟ ايوة. وعشان كده بنلاقي في سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت. ليه؟ الذي آمنهم. يبقى الامن. اما اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. صح ولا ايه؟ مش ده قرآن ولا يا حبيب؟ أيوة. يبقى إذن الأمن ده شيء مهم، عشان كده ربنا قال أولم نمكن لهم حرما آمنا نجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. قال أيوة. يبقى إذن ما هو سيدنا ابراهيم قال رب اجعل هذا البلد إيه؟ وارزق أهله من الثمرة. يبقى استجاب الله عز وجل لسيدنا إبراهيم وأمن هؤلاء الناس في بيت الله الحرام. قال ايوه، بس كانت المساحة محدودة بالمسجد فقط، انما كان من حواليه اصنام وتعذيب وكذا وكذا. انما لما ذهبوا الى مدينة قال يبقى اذا ده دار استقرار وامن وامان. من حيث ايه؟ من حيث عدم الاضطهاد وعدم التعذيب. وعشان كده يبقى دي نعمة. قال ايوة. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله ايه؟ وأحلوا قومهم ايه؟ جهنم يصلونها وبئس القرار. قال ايوة. اذا الامن قال شيء مطلوب. قال ايوة مطلوب خالص. قال طب واللي احنا فيه دلوقتي ده؟ قال ده افساد وفساد في الارض، جريمة في الفقه يا حبايبنا، لا عقوبات متعددة تسمى جريمة الحرابة أو قطع الطريق. يبقى جريمة الحرابة أو قطع الطريق اللي قال ربنا بيقول له إن دي فساد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو صلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يبقى إذن الجريمة الفظيعة اللي هي متعددة الجرائم، يقولوا عليها الجرائم المركبة ومتعددة العقوبات، العقوبات المركبة أيضا، قال أيوة، قال عشان كده بيقولوا إن دي العقوبة مشددة. يعني مشددة يعني بكان اللي يقترف الزنا، قال لما يبقى أمر فرد كده يا مولانا يبقى الزنا توزن في إيه؟ فجلده كل واحد منهم ما تجل، كل جريمة لها عقوبة. قال لما يبقى أمر فرد واحد سرق كده ولا كده وما فيش اتفاق بينه وبين غيره، قال يبقى أمر فرد، قال يبقى إيه؟ قال فاقطعوا أيديهم، أي لا فاقطعوا أيديهما، قال وأرجلهم بقى يا مولانا دي في اللي بنقول عليها حاضر يا مولانا، السرقة تحت تهديد السلاح أو جريمة الحرام، اللي هو يقطع أيديهم وأرجلهم من إيه؟ من خلاف. قال طب ما هو سرق وخلاص، قال لا، هو استخدم القوة البشرية بين هم كاتنين ولا ثلاثة، قال آه، واستخدم القوة المع اللي هي المادية في انه استخدم سلاح اللي احنا بنقول عليها جريمة البلطجة. قال بدل استخدم سلاح واستخدم القوة البشرية، قال آه، قال يبقى اذا ده تعدى، قال ايوة، قال واللي تعدى قال نشدد عليه العقوبة. يبقى اذا السرقة تحت تهديد السلاح ظرف مشدد، يعني حال الطوارئ زودنا فيه العقوبة. قال ليه؟ قال عشان نمنع، صح ولا ايه؟ ايوة. يبقى اذا الجريمة بتاعت الحرابة دي عشان تتحقق ونقيم حد الحرابة كما هو موجود في كتاب الله وما كان يطالبه المسلمون الان، قال ايوة نعمل ايه؟ قال نقرأ الآية كده، إنما جزاء الذين يحاربون، يبقى دي جمع، الخطاب للجمع على المفرد. أيوة، إنما في الأولانية في ساعة العملية الفردية وما فيش انفلات أمن ولا حاجة، قال الزانية إيه؟ فجلدوا كل واحد منهما ما تجد، السارق والسارقة فقط. يبقى إذن هنا الخطاب للجمع، يبقى معنى ذلك إنه لما يبقى جماعة اثنين ولا ثلاثة معهم اتفاق بينهم وبين بعض على إن هم يرتكبوا هذه الجرائم، يبقى إذن دول لازم نوقع عليهم عقوبة من العقوبات الأربعة اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي، فمن ولا إيه؟ يبقى إذن لما وردت بصيغة الجمع، قال أيوه، قال طب وبعدين؟ قال لما نص على العقوبة نص على العقوبة واحدة، أيوة، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا، أدي عقوبة، أو يصلبوا، قال أيوة، أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف، قال أو ينفوا من الأرض، قال أيوة، قال هو عمل العقوبات دي تخييرية، يعني كل فعل من الأفعال دي قال ممكن يناسبه جريمة من الجرائم دي، يبقى إذن بنقيم عليهم الحد. وعشان كده خلي بالكم يا حبايب، قال بدل هنقيم عليهم الحدود دي، قال أيوة، فلازم تقسم لي الجريمة، قال الجريمة إما إنه يطلع ويقتل، صح ولا إيه؟ أو يطلع ويأخذ فلوس، وإما يطلع ويقتل ويأخذ فلوس، وإما يطلع ويخوف الناس يرعبهم بس، قال أيوة، قال يبقى إذن العقوبة تخييرية على حسب لون كل إيه؟ جريمة، قال أن يقتلوا أو آه. يقول لك يا عمي طب والصلب ده ليه؟ وهنصر هو صاحي ولا نصر هو ميت ولا هنعمل فيه؟ قال لا يا عم الحاج، ده كلمة يصلبوا يعني معناها ما انقتلناهوش، إنما عملنا عملية ردع وتخويف لمن تسول له نفسه، ربطنا يا مولانا. لا لا لا يا مولانا، أيوة يا مولانا، ناكله شر. قال لي، قال هو لما جه، خلي بالك، هو لما جه يثبت الناس على الطريق الزراعي ولا على الدير، عمل ايه؟ كتف، صح ولا ايه؟ طيب يبقى عليكم السلام طريق، يبقى بدل كتف، وقال يبقى احنا برضو في النوع من العقاب ان احنا ايه نكتف. قال لي قال ده بس خلي بالكم بقى عشان الكرامة يتنطور منا جو. قال اول حاجة ده حق العبد، حق ايه؟ يبقى اذا كما فعل بالجان يفعل به، فاهمين ولا ايه؟ الولا اللي تص الولية وهي في ميدان السفنكس ده، قال نجيبه برضو نطوس واحد اتنين تلاتة مليون ملناش دع. عشان كده عمر بن الخطاب يقول لو تمالأ، يعني لو اتفق عليه اهل صنعاء جميعا لقتلتهم بقتله، يعني معناه الاشتراك في الجريمة يوجب العقوبة لكل مشترك، ماشي حبيبنا؟ يبقى اذا ده الكلام بنقوله ليه؟ قال عشان ده نوع من الفساد، الفساد والفساد يعني معناه قلق واضطراب. قال ايوه، يبقى اذا ده يبقى فيه خوف، ولا يبدلنهم من بعد ايه؟ من بعد خوفهم. يبقى اذا الخوف ضد ايه؟ طيب وعشان كده بنقول ان جرائم الفساد اعتداء منهجي للانحراف عن طريق الله عز وجل، ولا مش اعتداء؟ قال بس اعتداء عملي ومنهجي. قال بدل اعتداء عملي ومنهجي، قال نحارب هذا الامر ونقوم هذا السلوك فنشدد العقوبة، ماشي حبيبنا؟ من العجيب جدا انه الاية اللي جت بعد الاية دي استثنت من الاصل، استثنت ايه؟ اسقاط العقوبة. استثنت يا عم شعب هاب لي، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا إيه؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني معناها لو إحنا ما قدرناش نمسك حد من البلطجية وجي وقال أنا تبت، قال يبقى نعمل في إيه؟ قال يبقى إذن هنسقط عنه العقوبة، لأن دي حق مين؟ حق الله يا مولانا. إنما لو كان خد فلوس لازم يرجعها يا مولاي، ارعب الناس ولا ارهبهم يستسمح، فاهمين ولا ايه؟ يبقى اذا الاسقاط في العقوبه مش اسقاط كل العقوبه كليه. قال احنا عندنا ربنا له حق وكل واحد فرض له حق، فاللي اعتدى عليه اللي هو المجن عليه له حق ولا ايه؟ وحق الله اللي هو نقول عليه حق المجتمع، نقول حالك ايه؟ وعشان كده لما قلنا حق المجتمع انه يبقى مستقر وامن ويشوفش النماذج دي، قال يبقى نسبنا هذا الحق الى الله عشان تعرف انه حق محترم، حق ايه؟ ايوه. وعشان كده بنقول انه لما يحصل هذا الامر، قال ايوه، قال يبقى اذا بناء على هذا الامر انه نسقط العقوبة، قال ايوه، الحدية. انما لو كان سرق ولا نهب ولا كذا ولا كذا، قال يرد الشيء المسروق ويستسمح اهل اللي حصل معاه المشاكل باي نوع من الانواع، ماشي حبيبنا؟ مش عندنا فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، قال ايوه ممكن نستسمح ما نكونش عليه ايه الحد اللي هو القصاص، انما هننزل، خلي بالكوا اهو، هننزل درجه ونقول ان هم لو طلبوا منه دي يدفعها عشان يرضى نفسه، مش ده حقهم ولا مش حقهم؟ قال ايوه. يبقى اذا ده اللي بنتكلم فيه، هذا هو حد الحرابه. قال ايوه، ماله يا مولانا ده؟ قال والله الازهر كان عامل مشروع تقنين جنائي للعقوبات الجنائية اللي احنا هنحاول نطبقها الآن. مشيخ من الأزهر اسمه الشيخ معتوك برضو كان عامل قانون، والاثنين موجودين. قال ايه، واخواننا السلفيين مقدمين مشروع. يبقى اذا نعمل ايه؟ قال نجدد ما هو موجود. قال لي انه القانون ده اللي كان موجود قبل كده فعل في بعض الدول العربية، يعني عمل به. يبقى إذن معناها انه بدل عمل به يعني اصبح صالحا للتطبيق ولا لا؟ يبقى ناخده وما نقعدش نجيب بقى حاجة لسه ما جربناهاش ونجرب، ناخد حاجة مجربة ومش مستوردينها. والله عليكم السلام، هي صناعة مصرية 100% وصناعة إسلامية 100%. فمن حبيبنا أردت أن أقول هذا الكلام بمناسبة إن إحنا هننتقل للمجتمع المدني اللي هو مستقر الاستقرار. وكلمة المدني دي ناس واخدينها على حاجتين، مدني اقتصاد عسكري ومدني اقتصاد ديني، والاثنين مبني مقصد التعبير بعيدين عن المصطلح. بعيدين عن ايه؟ مصطلح. انا ما عنديش حاجة في القرآن ولا في السنة بتقول ان انا عندي حكم ديني، ما عنديش حاجة حكم ديني. يعني ما عندناش كهنوت في الاسلام، ولذلك القرآن مفتوح للكل حبايبنا. ولو ردوه الى الله والى الرسول والى ايه لعلمه مين بقى. يبقى اذا انا عندي ناس بتستخرج الاحكام نقول عليهم دول رجال دين، قال لا دول مجتهدين علماء مجتهدين، ما نقولش رجال دين، لان هم السبب الكلام انه كلام رجال الدين قال ده كان قبلنا في الكنيسة في العصور الوسطى، وهم لما قتلوا العلماء وكذا وكذا والناس نفرت منهم قالوا احنا مش عاوزين الكنيسة بهذا الامر. فاهمين ولا ايه؟ ولذلك جايين برضو لنا اليوم دي ويقول لك خلي الدين في المساجد ونفصل الدين عن السياسة. فاهمين ولا ايه؟ نقول لا احنا ما بننقلش الحاجات اللي سبقت للامم السابقة وحصل. قال لا احنا عندنا امر مفتوح، مفيش كهنوت، مفيش كذا. قال اه. قال يبقى اذا احنا عندنا علماء دين وليس رجال دين، فرق بين عالم الدين ورجل الدين. قال لي بل اتخذوا احبارهم ورهبانهم ايه من دون الله، ما عندناش كده. يا رب حتى يبقى هو في اعلى علية، هو فرد من المجتمع المسلم، صح ولا ايه؟ ويقوم بعمل لهم المسلمين. مش بقى لو قالوا لنا عبدوا غير الله عز وجل نسمع كلامهم، لا طاعة لمخلوق، بس يبقى انا عندي حرية. والكلام انا بقوله لانه بعض الناس وعن قرب وعن معاشرة لهم غير مسلمين يقول لك ايوه، يقول لك هو انفرض علينا ما اخترناهوش، وايه انفرض علينا، انما انا شرعا مطالب باني لما ابلغ واكون رجلا اطالب بالاسلام. يعني ما بكتفيش بانني عايش في اسرة مسلمة، انما لابد ان تنطق انت بالشهادة، بمعنى انه العملية التقليدية دي لا. فمن ولا ايه؟ انا عاوز عملية اعتقادية، انت بلغت عند راجل كنت بتصلي اه وتقليد وكذا وكذا، انما مدى ثقافتك واقتناعك بالدين هو دي اللي هتحدد عليه ان انت تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولا لا. صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ وده اللي لازم نبينه لابنائنا. ايوه هو مسلم ورب دكن وهي مسلمة ولبسة خمار وكذا ولا لبسة نقاط. قال ايوه. قال ما يكفيش الشكل، يكفي ان هي لازم تعرف او هو لازم يعرف اصول عقيدته ودينه. مش حبيبنا؟ قال يبقى اذا ده احنا بقى انتقلنا للمجتمع المسلم. قال ايوه. قال اول حاجة بقى عملها سيدنا، بقى الكلام اللي اول حاجة عملها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عمل ايه؟ بناء المسجد اللي احنا بنتكلم عليها هو بقى العقيد. العقيد ما بناش فندق 5 نجوم ولا 10 نجوم ولا صالة افراح ولا الكلام ده ولا نادي ولا لا لا لا لا, لا. اعد المكان والمصنع اللي هيطلع رجال. يعني ما عملناش نادي، ما عملناش صالة أفراح، ما عملناش فندق سياحة، ما عملناش الكلام. عملنا اللي هو سن النبي عشان عملنا ايه؟ قال عمل المسجد. قال يبقى اذا لما نيجي نقرا بقى في المسجد، قال عندنا ايتي، قال اول مسجد بناه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مسجد قباء قبل المدينه بشويه صغير، يعني زي ما اقول على اطراف المدينه كده، واللي يروح ربنا يوعده ان شاء الله. قال يبقى المسجد دي بنيناه ليه؟ قال عشان يبقى دار ومدرسة للتعليم وللتربية، وعشان كده ربنا قال لمسجد أسس، أيوة من أول يوم، من أول يوم أحق أن تقوم، أيوة أحق أن تقوم فيه. يبقى إذا نحن عندنا المسجد هو الجامع والجامعة، ما هو الأزهر كان مبني على هذا الأساس، جامع وجامعة، فكانوا بيقولوا العلم والحاجات في ريح العواميد بتاعة الأزهر، صح ولا إيه؟ وانتقل قال أيوة تقليد ماشي ما فيش مشاكل، إنما الجوهر اللي كان في الجامع هو اللي راح الجامعة، ولا سبنا الجوهر اللي في الجامع وروحنا جبنا حاجة جديدة؟ هو هو، بس يعني اتلغمطت شوية من الحاجات الأجانب يعني، فاهمين ولا ايه؟ قال ايه يعني اتلغمطت شوية؟ يعني ما عدناش منتكن اللغة العربية زي الأول، لغة القرآن الكريم. قال لي احنا اتجهنا اللغة الإنجليزية. قال طيب عشان نتعرف طالب الأزهر، قال ايوه، قلنا له بقى انت هتبقى طبيب وهتبقى مهندس وكذا وكذا وكذا. قال وحملنا ما لا يطيق، فضاع الأزهري بين هذا وذاك، لحصل علم أزهري خالص ولا حصل علم مدني خالص. وده من تخطيط الغرب، واحنا ماشيين كده وخلاص، يعني احنا لا ننظر الى المستقبل. عمرنا ما جي لنا واحد من ايام جمال عبد الناصر الى الان، معرفش بقى هيحصل ايه بعد كده، ما حدش بص للمستقبل على الاطلاق. كل واحد يبص تحت رجليه وللمدة اللي هو قاعد فيها، وعشان يلخبطنا يقول لك الخطة الخمسية والخطة العشرية، عشان لما يجي في الخمسية وخلص قال قال يجي اللي بعده نهد الخمسة اللي فاتوا ولا العشرة اللي فاتوا ونبدأ. يعني احنا ما بنعمل محلك سر، انما علماء صهيون بيخططوا للدولة العبرية من كم سنة ولقرون ستأتي، احنا نايمين ماشي مش مشكلة. المهم بقى سيدنا النبي عمل ايه بقى؟ قال اسس المسجد. قال طيب المشكلة الاكبر واللي تحزن الواحد انه يبقى الناس بتاخد الشكل ويسيب الايه؟ ايوة مسجد الضرار، مسجد ايه؟ الضرار. قال عاوزين بقى يحنا يا هما ودول سلفيين ودول اخوانين ودول ابراريين. قال قل والله مسلم، اي والله كله مسلم، محمد ابراهيم وعاد. طب ما انتوا عملتوا دي ليه؟ قال لا عشان يبقى لنا مكان ونعمل كده. قال بس عشان كده مسجد الضرار. قال يبقى اذا ما ينفعش، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني بيجهزوا برضه الثورة المضادة اللي انتوا بتقولوا عليها، مش دي الثورة المضادة؟ بل من نفس الشكل ومن نفس النوع، مسجد ايوه مسجد، بس هنا تربية وهنا تربية، ولا مش معايا يا حبيبنا؟ ايوه. يبقى اذا عاوزين نقول اللي ربنا امر به، قال ايوه، قال المسجد الذي اسس على التقوى. قال انما الثاني قال لا ما تقومش فيه ولا تصلي فيه ولا كذا، قال لي قال عشان يسد الذرائع وما نتخش الشكل ونحارب المضمون، مش حبيبنا؟ يبقى دي اول حاجه عملها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قال طيب والثاني حاجه بقى، قال دي مش عارفين نعملها من ايام النبي عليه الصلاه والسلام إلى الآن إلى أن تقوم القيامة، مش عارفين. قال إيه بقى يا مولانا؟ قال المؤاخاة بين المسلمين عامة والمهاجرين والأنصار خاصة. عمري ما شفت إنه إنسان يؤثر غيره على نفسه، ما شفتش، ما شفتش في أي مجتمع حتى على أعلى مستوى علم. احنا يا اني يا بلاش، هو اني ثم اني ثم اني لغايه 100 وبعدين تقول للي غيري بقى. بعد 100 تقول غيري، يبقى معناها ان انت تكوش وكل حاجه. ولما تطرح لما اصف التعبير بقى معلش، قال قال يبقى غيري. انما دولي يؤثرون على انفسهم. لما يقسم البيوت الدور يعني بينه وبينه، بينه وبين الآخر، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، قال يديله دار من دور ويديله زوجة من زوجاته. مش شركة، أحسن حد يفتكر هي شركة ولا حاجة. قال لا، ده هو اختار أيهما، أطلقها ثم تتزوج بعد انقضاء العيد، مش شركة هي. ما هو بخيار يا أستاذنا، يعني مش لن تنالوا البر. ما هو الناس فاهمة قرآن، خذ المعطوبة وسيب ال أيوة. يبقى إذن معناها إيه بقى؟ قال دي مؤاخاة عظيمة جدا جدا جدا. قال أيوة، لو إحنا عملنا كده، قال والله ما كنا في حاجة إلى ما نحن فيه من الفقر، وزيد وطلع وحد أعلى وحد أدنى وكذا وكذا. ليه؟ قال له هو الناس الغنى والفقر بيد الله حبيب، عشان تبقى عارفين يعني. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. يبقى إذن الرزق إنما أنا ربنا اداني، بس اداني كده فسبني. ما تتكلم يا مولاه. قال لا، ألزمني والذين في أموالهم. إدي أخوك حق، حق أخوك معاك أنت. إحنا بناكل الميراث، بناكل الميراث، وتأكلون التراث وتحبون المال. يبقى إحنا بناكل أهو، بس خلي بالك أنت بتاكل ولعة، ولعة. أيوة، عشان تفهم، أصل الناس بتستمرئ. قال أيوة أنت، طب وبعدين؟ انت النهاردة اكلت وشربت واتنعمت مية مية. قال طب وبعدين لما تروح هناك؟ واتقوا يوما ترجعون فيه. اهو اهو اهو، يعني ما تعملش ان انت عايش النهاردة وبكرة وبعد. قال طب ما انت بدلها هتقابل وجه كريم. قال لازم تبقى عامل حسابك بقى. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. قال هنا بقى من اللي بتاكلوا ده، قال انما يأكلون في بطونهم ايه، مش بس كده، وسيصلون سعيرا، يعني زدناهم عذابا فوق العذاب. ربنا يعافينا جميعا ان شاء الله. فيبقى اذن احنا عندنا المؤاخاة دي شيء عظيم وكبير. قال هو برضو الامر ما خرجش عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قبيلة اسمها قبيلة اشعر، فلما كان يطلعوا غزوة ولا يحصل عندهم أزمة، قال أيوة، قال يعملوا إيه؟ قال عشان ما حدش يعرف إنه صاحب فضل على حد، إنكار للذات، فمن ولا إيه؟ جمعوا طعامهم كله، كل واحد عنده حاجة يجيبها ويحطها على المنديل، فمن ولا إيه؟ قال يبقى دي جاب ما حدش عارفين جاب كام، وده جاب ما حدش عارفين جاب كام، قال وكله جاب. قال ثم يقتسموه بينهم بالسوية. اللي انتوا بتقولوا المليان يركب على الفاضي، شو انتوا بتقولوا كده يا مولانا؟ هو ده الكلام اللي احنا بنقوله، اللي هو اللي احنا بنقوله ايه؟ عملي فعله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. يبقى هو اخى بين المهاجرين والانصار، والناس اتعلمت ورأت قدوة فعملوا زي اللي عملوا النبي عليه الصلاة والسلام. انما احنا ما عندناش قدوة، احنا عندنا خد الفلوس واجري. ثالث حاجة يا حبايبنا، كتابة وثيقة الدستور اللي هو مشكلتنا اليوم. كتابة وثيقة الدستور مشكلتنا، ما هو السيرة دي عبارة عن ايه؟ احداث حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 25 عام تشريع وتعيد نفسها. ما هو ليه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام استمرت 25 سنة؟ قال لأن دي أطول مدة تحصل فيها أحداث، وبعد كده يبقى الأحداث اللي حدثت من مدة تتكرر، وانتم مش بتقولوا التاريخ بيعيد نفسه؟ فهي دي وتلك الأيام، يعني معناها فترة زمنية عمر. قال قال يبقى إذن ده العمر كل ما وقعت فيه من أحداث. قال قال ممكن تتكرر هذه الأحداث لمن يأتي بعدنا في عمر 25 سنة كمان، ويبقى تتكرر وتتداول وكذا. فيبقى معناها ان احنا عندنا اساس نحل عليه، ولا ما عندناش اساس نحل عليه؟ عندنا نموذج، عندنا قاعدة نطبق. قال يبقى اذا الدستور. قال ايوه يا ده السواد على الدستور واللي هيشوفه. قالوا احنا عندنا بنستبدل الذي هو ادنى بالذي هو ايه؟ ايوه اخواننا وحبايبنا اللي بيجم للمجلس التشريعي، قال جم اي واحنا اخترناهم. قال اي واحنا اخترناك وهنمشي وراك، بس اوعى تودينا للنار، ولا اوعى توقفنا في حفرة. صح ولا ايه؟ يعني انا اسلمت قيادي اليك، الى اين تقودني؟ صح ولا ايه؟ ايوه. النبي يا حبايبنا لما جه حط الدستور في المدينه، قال ما احنا اتكلمنا يا مولانا قبل كده عن بيعه العقبه الاولى وعي بيعه العقبه ايه سنة. دول كانوا كلهم مسلمين، كانوا كلهم ايه؟ مش اللي راحوا في بيعه العقبه الاولى كانوا مسلمين، ولما رجعوا في بيعة العقبة الثانية وهجوم كانوا كلهم مسلمين؟ انما ده الجديد بقى اللي احنا بنقول عليه تشمل كل طوائف الشعب. هو ده بقى. قال اصل النبي لما هاجر للمدينة يبقى انا عندي مهاجرين وعندي انصار وعندي يهود. ايوه يبقى اذا لازم كل القتل اللي موجودة لازم ايه؟ تشترك في وضع الدستور. ما هو النبي يا سبحان الله صلى الله عليه وسلم هو يعني كان قاصر ولا كان ما يقدرش يقول انا اللي حتى صاروا عاجبكم عاجبكم مش عاجبكم طلعوا من البلد مش تكلمونا؟ لا، بل احنا شركاء. قال يعني بل يعني هو قابل قال ايوه قابل بشراكته. واحد بقى مفتح شوية او يعني واخد باله قال قال طب ما هو اجلاهم من المدينة. قال اجلاهم كده من الباب للطاق ولا بعد خيانة؟ ايوه. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم السلام، انا عامل اتفاقية معاك، انما تخون يا ايها الذين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. يبقى اذا ده الوضع اللي يجب علينا شرعا ان احنا نعمله. يبقى شرعا ان تمثل جميع طوائف المجتمع بصرف النظر عن لونها ودينها وجنسها وعقيدتها. دي اللي عمله النبي. ما انا كان عندي نصارى بني نجران ونصارى تغلب، قال يبقى اذا انا عندي الوان متعددة وعندي يهود خيبر. صح ولا ايه؟ قال يبقى اذا كله اشترك. هو قال الاسلام وبس؟ اللي حصل بقى عشان تبقوا واخدين بالكم من الدستور، قال اللي حصل ايه؟ قال اعطى كل انسان حقه في حيث العقيده، بس ايه؟ أيوة، عشان كده ربنا بيقول فمن شاء إيه ومن شاء فليقل. بس خلي بالك الاختيار اللي ربنا ادالك عشان تبقى حر، قال لازم تعرف انه تبعت هذا الاختيار تقع على عاتقك انت، فاهمين ولا ايه؟ يعني لما اختار طريق وعارف ان الطريق ده صالح يبقى صالح وهيعود لي ولا مش هيعود لي، ولما اختار طريق مش كويس يبقى فساده اضره يعود عليا ولا مش هيعود عليا. وعشان كده قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن اعتدنا ايه؟ اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، صح ولا ايه؟ قال وهديناه النجدين، بينا لك الطريق ده والطريق ده. عاوز تمشي في الظلمة براحتك يا حبيبي، عاوز تمشي في النور براحتك يا حبيبي، صح ولا ايه؟ انما لما تمشي في الظلمة وحد يعضك ولا تقع في عفرة لا تلومن الا نفس، صح ولا ايه؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من والذين كفروا يخرجونهم من النور. ايه خلاص، يبقى الامر واضح بقى. يبقى الاختيار في العقيدة حسابك انت مع ربنا، صح ولا ايه؟ انما في المعاملة بقى معايا. قال انت مواطن؟ قال ايوة انا مواطن. قال ايوة المواطنة يعني الاقامة على الارض، جزء من الارض اقمنا عليه تحت سلطة معينة. قال اه. قال يبقى كلنا بنستوي عند الحاكم. نستوي عند ايه؟ قال في، قال في الحقوق بقى. قال يعني، قال لو وقي، لو وقع جريمة من الجرائم من اللي نصص عليها في القرآن هي جرائم الحدود وعقوباتها، قال مال، قال تطبق العقوبة على المسلم وتطبق هذه العقوبة بذاتها على غير المسلم اللي هو الذمي المقيم معايا. كلمة ذمي يعني معناها مقيم معايا بعقد ذمة، فالمسلم معصوم الدم بالإسلام، معصوم الدم ايه؟ ايوة. وغير المسلم الذمي اللي مقيم معايا قال معصوم الدم بعقد الأمان، بالتصريح اللي انا اديتهوله على انه يعيش معايا ولهم ما لنا وعليهم ايه. ايوه. يبقى اذا زي ما كنا بنتكلم في كلمة الحرابة دلوقتي، لو ثلاثة اربعة كده، اثنين مسلمين وواحد مسيحي وواحد يهودي، اتفقوا مع بعض ان هم يطلعوا يخوفوا الناس، قال تقام عقوبة الحرابة على الكل بمستوى واحد، لان هم ارتكبوا جريمة في ايه؟ في مستوى واحد. قال يبقى اذا ما فيش فرق، وعشان كده بيقولوا على الذمي الملتزم بأحكام الإسلام. ملتزم بأحكام إيه؟ كلمة ملتزم بأحكام الإسلام يعني لهم ما لنا وعليهم إيه؟ أيوة. سرقة، قال لو واحد مسلم سرق من ذمي قال نقطع إيد المسلم. قال يا عم ما هو مش مسلم. قال أيوة إنما راجل مقيم معايا وله حرمة وعهد وأمان ودي. قال اه. قال يبقى اذا لما تسرق منه نقطع. قال طب لو سرق غير المسلم اللي هو الذمي ده من مسلم، قال نقطع. نعم. ها؟ يا استاذنا حاضر يا استاذ، انا فاهم والله. طيب بعد اذنك، هو انا الفلوس بتاعته مكتوب عليها فلوس مسيحية او نصرانية او يهودية، المال دولة بين الناس كلهم، فأنا بحمي ماله زي ما بحمي مالي. وأنا لما أقطع إيد المسلم وهو يسرق معناه إيه؟ إنني ضيعت مال، لأنه برضو المسلم هيروح يسرق منه، مش في مسلمين بيسرقهم؟ طيب يبقى إذن لما ما أقطعش إيد المسلم، قال ولما هو ما اقطعش ايده، قال يبقى اذا هيبقى فيه اعتداء من هذا على ذاك، فانا بحط النظام العام اللي يحمي المال بعمومه بصرف النظر عن مالكه. صح ولا يا استاذنا؟ مو ده اللي بيحصل. اللي بيحصل هو كده. بالنسبه لجريمه الزنا عشان هي دي اللي جايبه لنا المشاكل، قال واحد غير مسلم، قال اه يشغل بنت مسلمة كده، قال او يتكب تقوم تقوم المصايب والدنيا كلها، صح ولا ايه؟ قال طيب يا عم الحاج. قال نعم. قال انا عندي علامات عشان تبقى عارفين بس الاسلام بيعمل ايه. لما اشوف واحد مربي دجن ومغوبه جوه يبقى انا عرفت ان هو ايه. اضربك يا مولانا بقول لك وشه كله مغوب على بعضه يعني طلق العمليه. خلاص عرفت واني بقى خلاص عرفت بقى. يبقى اذا بقى ايه لما تيجي حاجه بقى من حيث العلاقات الجنسيه ابعد عنه. لو هي لابسه صليب قال ابعد عنه. ابعد ليه؟ قال لي انه ده الامر اللي يجب تاخد حذرك منه. ولازم ننبه على شبابنا كده انه لما تعرف كده قال ابعد عن شر وغنيه لان هذا ذاتي الا بمصيبه. يعني ايه اللي احنا بنقول يعملوها الصغار ويقعوا فيها الايه الكبار. هقول لكم على حاجه عني انا نفسي شخصيا. انا كنت طالب في الازهر سنه قلتها لكم. طيب هقول عشان خاطركم برضه. كنت طالب في الازهر سنه 70 وقعدت في مصر 5 سنوات. في السنه الرابعه ما كنتش اعرف مسجد الامام الشافعي فين. انما عرفته على ايد بنت شاب زي الشباب وعجبتني بنت راكبه الاتوبيس وانا بقى من الناس الفلاحين خبطت في دماغي فلازم اخطبها رسمي يعني مش عاكسها بقى ولا حاجه. قال لا انا اروح لاهلها واعرف بيتهم واروح اجيب ابويا من البلد ونروح نخطب. مخ فلاحي ايوه بالفطره. طيب يعني حركتها لا اللقطه فيها ايه بقى؟ اللقطه فيها ان هي لما جت تنزل من الاتوبيس يا مولانا راحت حاطه ايدها على البتاع فعرفت ان هي لابسه ايه دبله. يبقى ضاعت الموضوع ولا ما ضاعش شيء؟ طيب يبقى اذا ده امر كان مشروع وكان ماشي ومسلمه وكل حاجه. فما بالك لو انا عرفت ان هي اكس لارج امشي في الموضوع اتمه. قال لو تميته تتم مصيبه وطامه على مصر باجمعها مش عليكم انتوا بس. لا ده والثانيه بقى تيجي قال تعالى الاسلام واحنا ناقصين مسلمين ما احنا العدد في اللموم. والله ما ناقصين. مش قال للنبي عظيم انا مش بجيب الكلام من عند فتداعي عليكم الامه. قال لي يا حبيب الاختيار اللجنه التاسيسيه الطريقه الاولى التمثيل النسبي اللي احنا قلناه في بيعه العقبه الثانيه 12 نقيب 9 من الخزرج و3 من الايه. يبقى اذا ده تمثيل نسبي. يعني ايه تمثيل نسبي؟ قال دول عدد كتير ويبقى النقباء عشان ينتشروا في بينهم واعدادهم كتيره. قال يبقى من كل حبه مجموعه ده الواحد ودول عدد قليل. قال يبقى من كل حبه. فعمل تمثيل نسبي يعني عمل نسبه وتناسب بين الاعداد وبين النقباء صح ولا ايه؟ قال وعندنا التمثيل الخاص. قال يعني تمثيل خاص ده؟ قال اللي هو اهل الاختصاص يا حبايب. قال ايه؟ الذين اهملوا والعمليه جايه وقاعده عليهم دلوقتي. اهل الاختصاص يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام يا حبايبنا لما جه في غزوه بدر غزوه بدر عمل ايه؟ قال اشيروا علي ايها ايه؟ هو كان عاوز ياخد راي مين؟ ليه؟ ما هو عامل معاهم بيعه ولا مش عامل؟ ايوه. يبقى اذا اراد ان يستوسك منهم هل هم هيخرجوا معاه على خارج الاتفاقيه اللي كانوا عاملينها ولا يبقى كان يريد راي مين؟ يبقى دي يقولوا عليها تمثيل خاص. تمثيل عام في احد جعل الامر عام لكل الناس. الشباب اللي زي ما كنا بنتكلم المره اللي فاتت وما طلعوش وما حضروش عاوزين نطلع قالوا ماله نطلع. لما حسوا ان هم اغلظوا على النبي عليه الصلاه والسلام قالوا والله احنا غلطنا وعاوزينك بقى ترجع عن كلامك. فقال لهم ما كان للنبي ان يلبس لباس الحرب ولا ايه؟ بدل ايوه بدل لبس ما يخلع يعني ما يرجعش ما فيش تردد. ودي كانت البيعه الايه؟ العامه. خلاص احنا اللي يناسبنا ايه؟ قال اللي يناسبنا احنا كده اللي يملك البيع العام. لو انا في اثناء الندوة في كل الشرع طالب لان انا قلت عاوز 8 من الازهر وستة من الكنيسة وكنت مقسمهم بنسب كده، فقالوا لي يا مولانا، قلت له نعم في وسط المحاضر، قال 8 من الازهر بس، قلت له نعم لا اريد ذلك، انما لو كان عندي هوى ملك كنت اجيبهم كلهم من الازهر، فاهمين ولا ايه؟ يبقى اذا العدالة تقتضي ان يمثل الكافة. وبعدين ده صياغة دستورية، يعني عاوزين ناس في المهنة اللي وضعوا الدساتير في العالم العربي ولا واحد منهم ممثل. ايوه اللي موجودين ايه؟ واحد بتاع فلسفة قانون، واحد قال لا انا عشان كده بنقول الكفاءة العلمية والكفاءة الايه؟ العملية. يعني ما تجيبش كلهم اكاديميين ولا تجيبش كلهم صناعية وحرفيين، قال لا لازم يبقى الاثنين عنده نظام اكاديمي وعلمي وعنده تطبيق واقعي وعملي عشان نحسن الاختيار، لان احنا لو رحنا كده هنضيع ده ولو رحنا كده هنضيع التاني، صح ولا ايه؟ يبقى لابد ان يكون هناك تكافؤ. قامت الدنيا والا زي ما احنا عاوزين، ما حدش يموت على مزاجه. من الكياسة ان ما حد يموت على مزاجه. ايوه، وعشان كده رجعنا يعني لسه بقى لنا كمان يومين كمان، يعني بكرة ولا بعده لسه هيتفقوا مع بعض وشوفوا ايه اللي يرجع فيه. هو الرجوع الى الحق فضيلة ولا مصيبة؟ ماشي، الناس تفهم كده، انما احنا بنبدل حزب وطني بحزب حرية وعدالة ولا نور وسلام، لا لا لا لا لا لا، انا عاوز الناس يبقوا فقط واسع، لا احنا اخترناك لانك اعلنت انك مسلم، ولا اخترنا على غير كده؟ اقسم بالله العلي العظيم 3/4 اللي انتخبهم ما انتخبوا لذوات الاشخاص، وانما انتخبوا للعمل للشعار الذي رفعوه ان احنا الحل هو الاسلام. فالناس زوجت من الوطن وزوجنا من الشيوعية قبل كده، فقلنا نجرب ننتكس في اول مرة، نسأل الله العفو والعافية يا حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. إن العملية زادت عن حدها يا حبيبي.